فالنقطة الأخرى والفائدة الثانية إثبات صفة من صفات الله عز وجل. فمعنى كلمة الرجل هنا أن الله يضع رجلة، عقيدة أهل التوحيد وأهل الأثر والحديث أن الله سبحانه وتعالى له وجه وله يدان كلتاهما يمين، وله عينان ناظرتان، وله رجل وله ساق، وهذا ليس تجسيم إنما هو بارك الله فيكم إثبات لما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم له. ونقول في هذه نمرها كما مرها السلف من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تمثيل، ونقول أن هذه الأمور ما سأل عنها وحاول أن يسأل عنها وحاول أن يتطقس في مثل هذه الأسئلة إلا مبتدع، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما كان يعقد مجلس التحديث، عندما قال رضي الله عنه وأرضاه ودخل عليه في قول الله عز وجل، دخل عليه مبتدع في قول الله عز وجل ثم الرحمن على العرش استوى، قال ما هو الاستواء وكيف استواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وما أراك إلا مبتدع، ما أراك إلا مبتدع. ونقول ممن يتهم أهل السنة بالتجسيم، هذا ليس بتجسيم، وما قدر الله حق قدره. نحن لا نتطرق في مثل هذه الأمور الواجب أن لا تطرح أمام العوام، هذا هو منهجنا،